عرفوك فخافوك فقتلوك. ولكن سنكمل المسيرة، لأنهم عرفوك ولأنك استصعبت عليهم وكنت صاحب الكلمة الجريئة والموقف الثابت المحق، لأنك كنت الرأس، رأس المشاريع. خافوك خوف الجبان فقتلوك، قتلوا الجسد ففاضت الروح وبقي النهج وبقيت المشاريع. منك قتلوا يا حلبي بس ما غلبوا يا جزاء. بحياتك جمعتنا ووحدتنا، وبعد موتك كذلك، وقد أصبحنا اليوم أكثر وعيا وإدراكا وأكثر توثبا وهمة. وقتلك يا قتيل الغدر والظلم، يا قائد المسيرة، يا حبيب القلب ونور العين، أوقد فينا شعلة لن تطفئها نار ولن تطفئها رصاصة. ولا بالرصاص ولا بالحديد نغاب الطغاة بإذن المجيد. شعلة سيمتد وهجها في كل الاتجاهات، فتنير درب المسترشدين وتحرق قلوب الحاقدين. لن نتراجع مهما صار، لو قتلونا مثل نزار. يا قائد المشاريع، لقد بكاك الوطن وبكتك الأمة وبكتك المشاريع، بكاء من يفقد رجلا بألف، وبكاء من يفقد الرئيس الحكيم والأب الحنون والمربي الناصح. يا قائد المشاريع، نم كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، واهنأ بنعيم لا يزول، وافرح بصحبة من تحب. والباشورة زايد نورا هيك عطورا عم بتزيد، واللي شموا ريح الدم وعرفوا انه شيخي شهيد. والباشورة زايد نورا هيك عطورا.